القاهرة تقدم أزواج لكن غرباء. أنا رئيس مجلس الإدارة وحضر رئيس مجلس الإدارة فؤاد المهندس. هاي هاي ده كان زمان. أنا دلوقتي رئيسة مجلس الإدارة وحضر رئيسة مجلس الإدارة، افهم دي كويس أوي. ثناء جميل. أزواج لكن غرباء. القضية دي هنطلع كلنا منها خسرانين. منى جبر، انا اللي كنت منى جبر، انا اللي كنت الضحية. عزة كمال، اظن بعد كل المشاكل اللي حصلت دي مفيش حد يقدر يلومني انا ليه رافض الجواز. عبد العزيز مخيون. خايفة لكون انا السبب في كل اللي حصل ده. عزيزة راشد، بعت اللي ورايا واللي قدامي. فهم الخولي. أزواج لكن غرباء، تأليف نبيل غلام، إخراج يوسف حجازي. رأيك يا أستاذ؟ أرجوك تطمني. رأيي طبعا انك ما تحضريش الجلسة بكرة، لانهم هينفذوا الحكم عليك فورا لو المحكمة حكمت له بالطاعة. يا نهاري، معقولة؟ معقولة دي؟ انا ياخدوني بقوة القانون ويسلموني ليه كده؟ القانون ما بيفرقش بينك وبين اي ست عادية. ايوة برضو، مهما كان الامر المحكمة لازم تراعي وضع الوظيفي. كل الناس امام القانون سواسية. حضرتك تستني في البيت وانا هبقى اطمنك بالتليفون بعد الجلسة. طب وافرض حكموا له بالطاعة؟ الله لا يقدر ولا يكون، يعني هيبقى موقفنا لا نحسد عليه ابدا. دي تبقى كارثه دي. وافرضي بقى المحكمه حكمت له بالطاعه وهو جابها لك في شقه الزمالك، يبقى ازيك بقى؟ وانا هعمل ايه بس يعني يا نينا؟ عارفه الست دي لو جاتلك لحد عندك معناها ايه؟ ايه معناها؟ انك هتنطردي بالبيت بالليل. يا نينا، اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون. لا، كله الا كده. تضحيتك دي كلها ما تروحش ابدا، وحتما واب جزم لازم يتجوزي. ارجوكي ارجوكي يا نينا ما تفكريش بالطريقه دي. تبقى انت لا بنتي ولا انا اعرفك. ان ما خدتيش الراجل الدفيان ده، دي فرصتك وفرصه عمرك يا عبيط. يعني اروح اقول له كده من الباب للطاق اتجوزني؟ لا، انا اللي هقول له يا حبيبتي. يا نهار اسود، لا، ما هو يا كده يا يفتح الله. غلط غلط يا نينا. الغلط هو اللي انت بتعمليه ده يا حبه عيني. صباح الخير يا بيه. صباح النور. حضرتك مين؟ انا الدلعجي، ابقى والدة ليلى. اهلا وسهلا. امال هي فين؟ ليلى الدلعجي رجاله العيله اتكتروا عليها ومنعوها انها تجيلك. ويمنعوها ليه؟ خايفين يا اخويا على شرفها. شرفها ليه؟ وحصل حاجه لا سمح الله؟ يا بيه يا بيه، انت راجل فاهم وواعي وكلك نظر، واللي جرى للبنت دي من تحت راسك يخلي رجالتها يزعلوا ويغضبوا. وربنا يستر بقى لا يعملوا في البنية حاجة كده ولا كده وتبقى انت السبب يا بيه. حاجة؟ يعني ايه الكلام ده يا مدام؟ البنت ولية ومسكينة وغلبانة، ودمها هيبقى في رقبتك انت، صدقني. هي فين؟ هربتها يا اخوي عند الجيران لما تكتروا عليها امامها. اصلهم ناس ما فيش في قلوبهم رحمة، وحكاية الشرف دي عندهم ما بعدها حكاية. وحد يا ستي مسي شرفها بحاجة؟ هما يا سيدي بيتهيأ لهم ان فيه بينك وبينها حاجات ومحتاجات، قطعت سنينهم. يبقوا اغبية لو فكروا بالطريقة المزرية دي. هما كده يا بيه، عقلهم ضيق وقلبهم حامي، واحنا مش ناقصين غلب، كفاية اللي احنا فيه. لازم تبلغ البوليس. ايه؟ معقول برضو يا بيه ابلغ في اهل بنتي؟ طب هبلغ في مين ولا في مين؟ دول شيء وشويات، ولو مسكوا واحد ولا اتنين هيندر علينا غيرهم وغيرهم. ارجوك يا بيه اعمل معروف، احمل بنية الغلبانة المسكينة اللي وقع في عرضك دي. احميها ازاي؟ قوليلي وانا اتصرف. ستر عليها، احنا مش طالبين منك حاجة ولا طمعانين فيك في شيء. المهم تبقى في حمايتك وضلك، الهي ما يخيب لك رجا يا بيه ابدا. ايه؟ معقول ده؟ ومش معقول ده ليه؟ ها؟ ده هي بتحبك وبتمنى لك الرضا ترضى. والله انا ما فكرتش في الموضوع ده ابدا. فكر يا بيه وهدي سرها، الهي وانت جاهي ما يفرق بناتكم ابدا. طب اقعدي. انت عارفة انا عندي كم سنة؟ عارفة يا سيدي انك على المعاش، يعني فارق السن اللي بيني وبينها كبير قوي. هي راضية بيك يا سيدي وبتحبك كمان. ايه؟ بتحبني انا؟ امال هي بتعمل لك كل ده ليه وعلشان ايه؟ دي البنية ايدالك صوابعها العشرة شمع وانت ولا انت هنا. ايه؟ طب بقولك ايه؟ تقدر تجيبها لي؟ انا عايز اشوفها. لو جبتها لك مش هتقدر تخرج من عندك الا ومعها ورقة المأذون. ايه؟ قلت ايه؟ يا بيه يا بيه كلمني باللي ريقي بكلمة اطمن بيها البنية، احسن دي قاعدة على نار. هنا دلوقتي؟ اصلي مسافره باريس مع احمد. هو انت اتجوزت ولا ايه؟ يعني ادينا كتبنا كتابنا امبارح في الجورنال وخلصنا. في الجورنال؟ معقول الكلام ده يا نهى؟ ايوه، كان لازم اعمل كده عشان اهرب من الدوشه ووجع الدماغ. تاني اهو تطورات الموقف يا ستي، ابوكي رفع قضيه على ماما والدنيا هايجه ومقلوبه. الجماعه دول مش هيعقلوا بقى؟ عقبالك بقى لما تخلصي انت التانيه. العريس باعت معايا الشبكة. معقولة الكلام ده؟ شبكة نما ايه بقى؟ تجنن يا نوح، نفسي اوريها لك بس ما اقدرش اطلعها هنا، احسن يمسكوها. ويمسكوها ليه؟ يعني يفتكروها عملية تهريب ولا حاجة. وهو اديها لك ازاي؟ قابلني في الطيارة وطلب مني اوصلها لمامته لحد ما يجي الاسبوع الجاي. نيفين، انت متأكدة ان الحاجات دي تبقى شبكتك؟ طبعا متأكدة. طب تعالي تعالي معايا، هنروح الركن المداري اللي هناك ده وفرجي هالي. اهلا يا نفير. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. مبروك على جوازكم يا احمد. حقبالك. احمد اوزن الشنط على مجيلك. حاضر، بس ما تغيبيش علي. حالا. افتح الشنطه بسرعه ووريني. اهي يا جينيفين، معقولة انت تصدقي ان الالمازات دي كلها تبقى شبكتك؟ اصله غني قوي وبيحبني موت. الالمازايا دي لوحدها تساوي ولا 100,000 جنيه ويمكن اكتر كمان. لا يا شيخ، مش للدرجات دي. نيفين انت عبيطة ولا ايه؟ انت وقعتي مع ناس مهربين اكيد واستغلوا سذاجتك. لا قولي كلام غير ده. لازم تبلغي البوليس فورا. معقولة بلغ؟ وفرجي ان تقديرك طلع غلط. تقديري مش غلط، اعملي معروف يا نيفين، انقذي نفسك بسرعة قبل ما تتورطي اكتر من كده. نوح ارجوكي ما تسيبنيش غير انا كده وتسافر. لازم نشرك احمد في الموضوع. طب تعالي تعالي بسرعة. الش... الشنط خلاص يا ستي، طلعت على الطيارة. أحمد تعال، عايزك في حكاية مهمة كده بس على جنب. إيه خير؟ أحمد نيفين وقعت في عصابة التهريب، مش قايلنا دلوقتي المزاد بيجي نص مليون جنيه؟ معقول الكلام ده؟ أيوة معقول، الموقف حساس جدا ولازم نتصرف بسرعة ونساعدها. طب بس نساعدها إزاي والطيارة خلاص؟ مش ضروري نسافر، نيفين لسه صغيرة ومش فاهمة، ولو سيبناها كده ممكن تروح في داهية. نيفين، الحاجات اللي بتقول عليها نهى دي هي فين؟ معايا في الشنطة. طيب تعالي معايا. هروح فين بس؟ على بوليس المطار. يا نهار ابيض، بالطريقه دي هنلخبط الدنيا. استنوا بس شويه يا جماعه وخلونا نفكر برواقه وعلى مهلنا. مفيش حاجه اسمها نستنى، لازم نعمل اجراء بسرعه حتى لو اضطرينا الموقف ان احنا ناجل سفرنا. غدا أزواج لكن غرباء. نبيل غلام، يوسف حجازي. شكلك دلوقتي